أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ممكن أسألك سؤال مباشر وفي اللحظة دي تجاوبي في أقل من 10 ثواني؟ بالله عليك، تعتقدي إن قلبك سليم؟ لو الإجابة لا، طيب سكتة على نفسك إزاي؟ بالله عليك، حس انك ستأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون بالقلب السليم؟ بالله عليك، قلبك سليم من كل شهوة تخالف امر ربنا ونهيه؟ قلبك سليم من كل شبهة تعارض شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى هتحس بايه لما تسمعي هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: ما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا، أي يبغض الدنيا أشد البغض ويمقتها أشد المقت. الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. تتصوري إنك ممكن تبقي خير الناس، أفضل خلق الله على الأرض الآن؟ ممكن تبقي كده؟ والله ممكن تبقي كده، بس لو حققت الشرط ده، إن قلبك يبقى قلب تقية نقية، قلبك صافي، قلبك مش متعلق بالدنيا. لو قلبك بجد بالنقاء والصفاء ده، مفهوش أثر لرواسب الجاهلية، بالعكس الالتزام عندك هو اللي بيحكم على تصرفاتك. مثلا لما تعرفي ان الامر بالقرار في البيوت واجب على المرأة، يكون دايما جواكي سمعنا واطعنا. لما تعرفي ان المرأة مثلا ما ينفعش تسافر الا مع ذي محرم منها، ما بتروحيش تجيبي فتوى من شمال ولا يمين علشان تمشي امورك وتعمل اللي في دماغك. دايما كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عندك. لما تعرفي ان الذل والانكسار والحياء دول اهم صفات للمرأة الملتزمة بحق، بتستجيبي وتحاولي تكوني كده وما بتعترضيش وما بتكبريش. فعلا انت نقية من اثر الذنوب اللي بتتعمل ليل نهار، مفيش تعلق في قلبك بغير الله، حالك مع ربنا مستقيم لان قلبك صافي من اثر شرك المحبة، فمفيش حد اعظم محبة في قلبك ولا اصلا حد بيشترك مع ربك في الحب في قلبك مفهوش اثر لشرك التوكل. انت دايما مفوضة امرك مش على امكانياتك ولا امكانيات اهلك ولا امكانيات زوجك، لا انت مفوضة امرك على ربك فقط. فعلا انت ذات القلب النقي، مفيش دنيا مؤثرة، الدنيا في قلبك بجد لا تساوي جناح بعوضة. لا بيهمك شبكتك بكام، ولا الناس هتقول ايه، ولا البيت هيبقى فين، ولا العفش هيتجاب منين، ولا لازم اعيش عيشة مش اقل من المستوى اللي انا كنت فيه. فعلا الدنيا مش في قلبك. لما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه عمر، الحديث عند ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني، فيقول: كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك، وهي دي عشتك؟ فيقول يا ابن الخطاب: أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فيقول عمر: بلى. في قلبك المعنى كده؟ بالله عليكي، في قلبك المعنى كده؟ لما ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني، لما يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الدنيا في قلبك كده؟ قلبك نقي منها كده؟ قلبك سليم ولا مليان افات؟ قلبك بالصفاء ده قلب تقية نقية، مفيش ذنوب عالقة بيه. لسانك بتصنيه عن الغيبة، عن التطاول في اعراض الناس، همك عيبك مش عيوب الناس. قلبك مستقيم علشان لسانك مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني يقول: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فقلبك مستقيم علشان أنت عارف حدودك، علشان لسانك لا ينطق إلا بما يحب ويرضى. بالله لا إثم ولا بغي، عمرك ما بتتعدي حدودك، عمرك ما بتشوفي نفسك أحسن من الناس، ولا في قلبك إنك ساعات بتتمني زوال النعمة عن غيرك وانت مش دارية؟ محدش بيقولها كده، محدش بيقول أنا بحسد، محدش بيقول فلان المفروض يعني ما يبقاش معاه كده من باب الطاء كده، انما بتاخد صور مختلفة. طب انا عايز اسألك، يعني ما خطرش على بالك الاحساس ده قبل كده؟ وما سمعتيش الكلمات دي قبل كده؟ ما سمعتيش اللي بتتقول: ليه يعني ربنا يمن على فلانة بالزوج الصالح اللي احسن من زوجي؟ ما خطرش على بالك المعنى ده احيانا وانت بتسمعي من صاحبتك وهي بتقولك مثلا ما شاء الله انه زوجها بيستعاونه على طاعة ربنا وبياخدها ويديها الدرس وبيعمل كذا وبيسوي كذا؟ ما سمعتيش؟ ما سمعتيش عن واحدة لسه ما اتجوزتش وهي بتقول بلسان حالها حتى: ما هو الغيبة انواع والحسد انواع، منه غيبة في الظاهر بيبان، ومنه غيبة في الباطن، منه حسد مكبوت في النفس وبيظهر في تصرفات وأحوال، ومنه حسد ظاهر بيطلع بكلمات تقول ليه فلانة تتجوز وفلانة التانية لسه ما اتجوزتش، على ان يعني اللي اتجوزت دي مش حلوة قوي. ما سمعتش اللي تقول ليه فلانة كل يوم والتاني في رؤية شرعية وانا بقالي كتير محدش معبرني. ما سمعتش اللي تقول ليه فلانة بيتجاب لها شبكة بالشيء وشويات انا مش اقل من صحباتي. ما سمعتش اللي تقول ليه فلانة كانت لابسة فستان بالالاف وانا عريسي بيبخل عليا بحاجة زي كده. ليه فلانة اتعمل لها فرح اتكلف وشكلها كانت في منتهى السعادة انا اقل منها في ايه؟ ليه فلانة ربنا من عليها جسمها احسن مني، شكلها افضل مني، الناس بتبص لها اكتر مني؟ مش ده بيحصل؟ ده حتى المنتقبات والملتزمات الاخت تنتقب تمسكها التانية تقول لها ايه ده واهلك ما عملوش معاكي اي مشاكل والامور عدت كده؟ كأن لسان الحال أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ده حتى من المواقف الغريبة إن إحدى الأخوات ربنا كرمها وانتقبت وراحت اشتغلت شغلانة والضوابط الشرعية وربنا كرمها تمسكها التانية إيه ده أنت بتشتغلي وأنت لابسة نقاب على كده بقى بتاخدي مرتب قد إيه وعلى كده بقى مفيش مشاكل معاكي في الشغل امورك يعني متيسرة كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. معاني للأسف في قلوبنا. فيا اخوات بالله ما ينفعش نعيش كده. الحاجات دي والله بتنسف ايمانك، الحاجات دي والله بتضيع دينك، الحاجات دي والله بتخليكي تخسري راس مالك. فعشان كده انا عايزك النهاردة تتعلمي معايا ازاي تبقي سليمة الصدر، ازاي قلبك يبقى طاهر، قلب طاهر نقي تقي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد، مفهوش المعاني دي خالص. وانا من الاول عايز اقولك ان سلامة الصدر اسهل طريق للجنة. القصة مشهورة جدا ومعروفة والحديث رواه الامام احمد في مسنده وقال الشيخ الارناؤوط هو على شرط الشيخين. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع راجل فقال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة، فدخل راجل من الانصار طيب كده عادي بيقولوا كان ماسك حذاؤه نعله في يده اليسرى ولحيته فيها اثر الوضوء. بعد كده تاني يوم يقول يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فدخل نفس الرجل. تالت يوم قال يطلع عليكم رجل من اهل الجنة طلع نفس الرجل. سيدنا عبد الله بن عمرو قال لا لا لا لا لا انا عايز اعرف قصة الرجل ده بيعمل ايه عشان النبي صلى الله عليه وسلم تلت ايام يقول يطلع عليكم رجل من اهل الجنة. راح عمل حيلة واستأذنه انه يبات عنده. بات سيدنا عبد الله بن عمرو عند الرجل 3 ليال. انس روى الحديث بيقول فكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الليالي 3 فلم يره يقوم من الليل شيئا غير انه اذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. واللي يعمل الحركة دي قلبه اكيد في حاجة اسمها الله، اللي بيذكر ربنا وهو ما بين اليقظة والنوم وهو بيتقلب كده يقول لا إله إلا الله، يتقلب كده يقول سبحان الله، يتقلب كده يقول الحمد لله، قلبه طاهر نقي. فقال عبد الله بعد أن مرت الأيام 3 قال أنا بصيت على عبادته حتى كدت أن أحتقر عمله، فقلت يا عبد الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 مرار فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتضي به بصراحة يعني فلم أرك تعمل كثير عمل. أنت بتعمل إيه؟ ليك عمل سر محدش واخد باله؟ فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. هو ده اللي عندي، ما عنديش أكتر من كده، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا. ما بغشش حد، مش في الظاهر حاجة والباطن حاجة، أنا مش غشاش ولا بشيل في قلبي حاجة تجاه حد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فسيدنا عبد الله قال إيه؟ قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يبقى سلامة الصدر دي عشان توصلي للمنزلة دي انت محتاجة تعملي شغل كتير قوي، وتصلحي حاجات جواك كتير قوي، وتعرفي ان ده عربون دخول الجنة. تبقى سهل عليكي قوي لو انت مش حمالة، بمعنى ما بتشليش، مش قلبك مخزن للآفات والرواسب والمشاكل. لو انت من النوعية اللي قلبك مش كالإسفنجة تتشرف كل شيء، وإنما كما كان يقول ابن القيم، هذه أعظم فائدة استفدتها من شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما اجعل قلبك كالقارورة المصمطة، يعني زي الإناء اللي من إزاز، لما تيجي الشبهة، لما تيجي أثر الذنب يخبط في جدار الإناء، لكن ما يدخلش داخل الإناء. لو قلبك من هذه النوعية الأمر هيبقى يسير جدا. قال قاسم الجوعي، والأثر عنه في صفة الصفوة: أصل الدين الورع. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة. وملاك الدين الورع، أساس الدين، محور الدين، نقطة الارتكاز اللي منها الدين، الورع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأفضل العبادة مكابدة الليل. وأفضل شيء الإنسان يتعبد به، أسجد واقترب، مكابدة الليل وقيام الليل، دأب الصالحين. وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر. أسهل سكة تخش بيها على الجنة سلامة الصدر، لأن هي بس العملية محتاجة إن الواحد يتعود إنه ما يشيلش من الناس، وما يشيلش آثار وآفات ومشاكل زي ما بنقول. لو تعودنا على كده خلاص، دي مش محتاجة عمل كبير، لأنها تروكات، يعني شيء الإنسان بيتركه، مش أشياء بيكتسبها، أعمال بيتكبدها ويقوم بها، لا، ده شيء بيتخلص منه، شيء بينفضه عن نفسه. فالمفترض إنها تكون أسهل على الإنسان لو هو بجد معدنه أصيل، وجواه قلب نقي حقيقي، ممكن يكون عليه شوية تراب، ممكن تقدري تتخلصي من الغبار ده. لكن لو كان قلب سوداوي يبقى عايز شغل كتير. في سير أعلام النبلاء عن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. إيه الأخبار؟ أنت مش مشغولة إلا بهمك وبحالك، ومش مشغولة بشيء لا يعنيك في كبير أو قليل، أنت كده؟ السلف كان يقول: والله كابدت نفسي على القيام فأذعنت وطاعت، وجاهدت نفسي على الصيام فامتثلت وأطاعت، وجاهدتها منذ 20 سنة على أن لا تتكلم فيما لا يعنيها فاستعصت علي وأبت. هو كده، ان الانسان ما يشغلش نفسه الا بهمه وبعيبه، دي مسألة محتاجين نتعود عليها ونجاهد نفسنا فيها حتى تستقيم لنا امورنا. فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا شك. اما الاخرى الحاجتين دول اوثق حاجة عندي انا، دول اللي مدخرهم لربنا، دول ارجى عمل عملته في الاسلام. وانت ممكن يكون كده برضو، ارجى عمل عملتي في الاسلام حاجة زي كده. قال اما الاخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. ايه رأيك؟ قلبك للمسلمات سليمة. كان سفيان بن دينار يقول قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي رضي الله عنه أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، كانوا بيعملوا إيه؟ دخلوا الجنة بإيه؟ وصلوا لمرتبة الرضا بإيه؟ ليه ربنا جعلهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم؟ ليه اصطفاهم بهذه المميزات؟ قالوا كانوا يعملون يسيرا، ما كانواش بيشتغلوا كتير قوي، وكانوا يؤجرون كثيرا. قلت ولما ذاك؟ قال لسلامة صدورهم. يبقى أسهل طريق للجنة سلامة الصدر. تعالي نسأل عن السبب علشان نحط كالعادة روشتة العلاج والخطوات العملية حتى تكوني سليمة الصدر. ليه قلبك مش سليم؟ ولا انت بتكبري في المعنى ده؟ انت لسه عندك احساس ان ممكن تكوني مختلفة؟ اوعي يكون لسانك بينطق بشيء قلبك ما بيقولوش. يعني لما انا اسألك دلوقتي قلبك سليم؟ لا يا شيخ طبعا، انا قلبي مش سليم خالص، انا احوالي سيئة جدا، انا مش ملتزمة، انا التزامي هش، انا كذا، ومن جواكي بتقول يعني انا احسن من غيري، احنا كنا فين وبقينا فين، وانا برضو يعني احسن من علانة وفلانة، ومش لازم يعني تكدرنا وتقعد تقولي قلوبنا مش سليمة واحوالنا تعبانة والكلام ده. اوعي يكون جواكي المعنى ده بيجي، واوعي تكوني برضو الشيطان بيعرف يدخل عليكي من باب التخذيل، انت وحشة وانت مش هتنفعي وطول عمرك كده وهتعيشي كده، وانت اصلا من بيئة مختلفة ومش هتعرفي تتخلصي من رواسب التنشئة الفاسدة والتربية الفاسدة ومن رواسب كذا وكذا، مش هتنفعي، خلاص امشي الطريق على عوج زي ما يجي بقى. طبعا مش كده خالص، اوعي يكون بيدخل من سكة التخذيل دي، لا، بحول الله وقوته نتغير فعلا. لو والله انت عايزة تتغيري هتتغيري، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، انت قادرة على التغيير. الجماعة بتوع علم النفس بتوع التنمية، بعض الناس بيقولوا دراسات ان الانسان بعد سن 18 سنة بيبقى صعب قوي قوي على التغيير. احد المتخصصين كان بيكلمني اليوم يقول لا ابدا، مين قال الكلام ده خالص؟ في اشياء بتحصل نفسيا لما الواحد يبتدي فعلا ياخد القرار انه لازم يتغير، انه لازم يعمل، والله فعلا بيبقى فيه نوع من الاشراق النفسي، يعني بيبقى فيه حاجة جوايا كده كأن لمضة في ظلمات النفس دي وفي ظلمات القلب اللي بقت على القلب دي من سواد والران اللي بقى عليه، كأن لمضة اضيئت بداخلك لما خدت القرار، لما دخل صدق واخلاص. انت تستطيع انك تتغيري، انت ممكن تبقي سليمة الصدر، ممكن تدخل الجنة من السكة دي يلي فتحت في باب العلم ومش عارفة هيوصلك ولا لا، ولسه ما تجاوزتش الشبر الاولاني ولسه عايشة في شبر الكبر، يلي فتحت في سكة في العبادة ولسه ما ذقتيش لغاية النهاردة حلاوة الايمان وحلاوة التعبد ولسه مش حاسة بمعنى القرب من ربنا سبحانه وتعالى والمعاني دي، يلي نشيطة شيئا ما في الدعوة وبتحاولي توصلي رسالة ربنا سبحانه وتعالى الى كل من تستطيعين، وحاسة ان انت شغالة للناس اكتر ما انت شغالة لنفسك وخايفة انك تكوني كالشمعة تضيء للاخرين وتحترق هي، يلي عندك المعاني دي كلها، احنا كلنا محتاجين جرعة الصدق والاخلاص دي، كلنا محتاجين بجد يكون حاجة من جوانا بتقول لنا لا لازم اتغير، لازم القى الله عز وجل بقلب سليم حقا. انا كل ده عشان اوصل للمعنى ده، سكة العلم دي علشان خاطر العلم يغرس فيكي معاني التقوى والخشية، انما يخشى الله من عباده العلماء، العلم الذي يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى. سكة التعبد دي علشان العبادة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مننا بيرتفع وبيزيد ويمضي في الطريق بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأشياء اللي بتزود الإنسان بالطاقة الإيمانية العبادة. سكة الدعوة دي علشان رصيد الإيمان يعلو، علشان خاطر الدال على الخير كفاعله. فلما أنا أبذل يبقى رصيدي بيزيد، لأني هاخد من أجور الناس ولا ينقص من أجورهم شيء. فلما يبقى عندي رصيد كبير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هي دي المعاني. لو كانت بصدق وإخلاص هتجيب ثمارها، بس احنا محتاجين إنها تطلع. مش هتطلع المعاني دي، مش هيبقى فيه صدق، مش هيبقى فيه إخلاص إلا إذا كان القلب سليم. إنما قلب جواه شوية شوائب من اللي احنا قلنا عليها دي، يطلع الله عز وجل على اللي في القلب، يلاقيك حسودة، يلاقي فيك ذرة غل وشيء من الحقد وشيء من رواسب الجاهليات. ما ينفعش. إيه السبب؟ السبب في إن قلبك مش سليم حاجات كتير قوي. أول حاجة، علشان جوانا دنيا دنية وحرص يفسد القلب لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال: والله حبيبك وسيدك ومولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله، وما أحوجك يا رسول الله إلى القسم. عشان القضية دي احنا بنشك فيها، عشان القضية دي احنا ما عندناش يقين فيها. يقول والله ما الفقر أخشى عليكم. وإحنا بنقول لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة مش قوة الأجساد. لا، لازم تبقى قوة اقتصادية في الزمن الصعب، فلما يبقى معنا فلوس كتير ولما تبقى معنا دنيا كتيرة وبتاع، يبقى إحنا كده متملكين الأمور، نقدر نسوس الناس. ويدخل علينا إبليس من السكادي، وهم اسطوانة مشروخة الكل بيقولها وبيرددها، وفي الآخر خالص يقع في مهب الريح، ولا الدنيا بقت في ايده ومش في قلبه. لا، الدنيا بقت في قلبه وبقت في قلبه، وللأسف الشديد يخدع نفسه فيقول والله ما الفقر اخشى عليكم، والله لو معكوش فلوس، والله لو الدنيا دي ما بقتش كتير، مش ده اللي انا خايف عليكم منه، مش خايف عليكم تزيغه، مش خايف عليكم من فتنة الفقر، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يبقى فتنة الطرف والغنى أشد. عشان كده اللي بيقولوا إن الغني الشاكر أعظم عند الله من الفقير الصابر، ليه وجهة نظر مع الاختلاف المشهور في هذه المسألة، لكن وجهة نظر، لأنه فعلا فتنة المال وفتنة الدنيا أشد. والمصيبة انه الكل في جميع الطبقات، فقيرها ومتوسطها وعاليها، الكل مفتون بالدنيا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. اللي ما عندوش متطلع للاعلى، كل واحد مش راضي من الدنيا بالقطعة اللي ربنا قسمها ليه. والمهم يأبى الله الا ان يقيم الحجة على كل واحدة منكم وعلى كل واحد في الدنيا، انه خد الدنيا، مش انت كنت نفسك في البيت الشيك، مش كان نفسك في كذا، خدي خدي خدي. وبعد كده انت كنت بتعملي الكلام ده كله عشان ايه؟ علشان يكون قربة لله سبحانه وتعالى. ما تضحكيش على نفسك، اقسم بالله انت كاذبة في ذلك. انت بتضحكي على نفسك مش عشان كده، انت عايزة البرستيج، انت عايزة الشكل العام، انت عايزة الناس تقول، انت عايزة انت عايزة عايزة دنيا. فلما تدخل الدنيا في القلب مش ممكن يبقى القلب طاهر. الدنيا جيفة قذرة لا تساوي شيئا، فلما يطلع ربنا على في القلب يلاقي شيء قذر منتن، يبقى ازاي القلب ده هيبقى سليم؟ اول سبب لا شك حب الدنيا المؤثرة والحرص عليها. ومش بس كده، انت طول الوقت قلبك يحترق بسبب الحرص على اني لازم يكون عندي كذا وكذا وكذا، ولو ده مش موجود يبقى صعب قوي. الحياة مش ممكن تبقى تستقيم لو ما مش في بيتي سين وصاد وعين ولام، زي قريناتي واصحابي وزي الاخوات اللي دخلت بيوتهم وانا مش قال. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي صحيح الألباني يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو طلعنا ذئبين جائعين وطلعناهم على سرب من الغنم هيخلصوا عليهم، هيفتكوا بيهم، مش هيسيبوا منهم واحد. كده برضو الذئبين التانيين اللي شبههم النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان العبد اللي هيفترسوا إيمانك، اللي هيحلقوا دينك، اللي هيضيعوا دينك، الحرص على المال والحرص على الشرف. فلو ده في القلب عمر ما القلب يبقى سليم. تاني سبب: قلة ذكرنا لله وعدم انشغالنا بما يعنينا، فيكون من جراء ده ان الشيطان يستحوذ على قلوبنا فيصير هو الامر الناهي. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. نزغ الشيطان، يدخل الشيطان يبص يلاقي ثقب كبير جدا في قلبك بيدخل من هنا، اسمه انك مشغولة بعيب غيرك، انك ما بتتحصنيش بالذكر، انه لسانك لا يلهج بالذكر الله، فبالتالي يعرف يستحوذ عليك. ولو دخل جوه القلب واستحوذ خلاص بقى هو اللي بيؤمر، بقى هو اللي بينهى، وبقيت انت للأسف الشديد من حزب الشيطان وانت لا تدرين. يعمل بقى ساعتها يبتدي يحرش بين المؤمنين، بين المؤمنين والمؤمنات، ويحصل عداوات وتبقي شيالة ويحصل مشاكل. ده كله ليه؟ لان الشيطان دخل من الثقب ده، من الفتحة دي اللي انت ما حصنتيش نفسك بالذكر فيها. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم: ان الشيطان قد ايس، يئس تماما، ان يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان ما بيزينش عبادته للمسلمين والمؤمنين، ولكن رضي بايه بقى؟ ولكن في التحريش بينهم، لكن في افساد ذات البين. اوعى يكون في قلبك تجاه اي مخلوق على الارض شيء. في ناس بقى بتبقى عندهم مشاكل، المتزوجة مع حماتها، الاصحاب الاقران مع بعضيهم، البنات واللي بيحصل كنا بنقول عليه النفسنة اللي بتحصل ما بين الاخوات، المعاني دي، اوعى يكون ده جواكي. والله هذا نزغ الشيطان، فاتق الله وحسبي على نفسك، خافي على قلبك، لا تلقي الله بقلب غير سليم فتهلكين. يبقى لازم تتحصني بكثرة الذكر والاستعاذة والرقى الشرعية، يبقى القرآن على لسانك، المعوذات وآية الكرسي وخواتيم البقرة والبقرة في البيت، المعاني دي لازم نتعايشها حتى تطهر قلوبنا. الأمر الثالث من أسباب عدم سلامة الصدر وطهارة القلب اننا ما بنعرفش نسيطر على انفسنا. فعشان كده ممكن تكوني بتغضبي بسرعة لنفسك وبتبقي عايزة تنتقمي لنفسك. طبعا بتختلف بحسب الشخصيات، شخصية نرجسية، شخصية حاسة بنفسها قوي يبتدي انفعالاتها بشكل معين، لا الشخصية فيها نوع من الدعاء وفيها نوع من الرقة شيئا ما، لما تيجي تعبر عن انفعالها التعبير بيختلف، لكن جواها جمرة النار دي، جمرة الغضب دي، فبتصرفها بشكل مختلف. ممكن الطاقة دي، علماء النفس بيقولوا كده، اصل الطاقة دي لازم تخرج في صورة معينة، فممكن ما تتنفس عنها فيتم تنفيس عنها داخليا فتنقلب هذه الطاقة الغضبية الى طاقة حقد. طب والمفروض اعمل ايه؟ لا ما هو المفروض ساعتها، ساعة الغضب، انك تحولي من مكانك، انك تبتدي تغيري من الاسباب اللي دعتك للغضب ده نفسه. لازم تهجري مكان اللي انت بتستثاري فيه بسرعة، ما تحطيش نفسك في هذه المواقف. لو تحطيتي فيها يقوم الانسان يتوضأ، يقوم اذا كان جالس يقف، اذا كان واقف يتحرك، هكذا يبتدي يغير من هيئته علشان خاطر الغضب يأمر وينهى. ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب هو اللي كان بيتكلم. الحديث مشهور طبعا، لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، وقال اوصني قال لا تغضب، فقال اوصني قال لا تغضب، لا تغضب لا تغضب. فلو انت غضوبة وبتنرفزي بسرعة لازم يكون للموضوع ده وقفة، ان طاقة الغضب دي لازم تتصرف في اتجاه يحب الله. غيري لله يا اختاه، اغضبي لله، تبقي غضبك على نفسك لما صلاة الفجر تفوتك، لما قيام الليل وردك بدأ يقل، لما مصحفك بدأت تهجريه، لما حسيتي بالانتكاس بيتصرف اليك، اغضبي لله. مش تغضبي من الناس وتغضبي لنفسك وتبقي عايزة تنتقم لنفسك. قالوا في وصفه صلى الله عليه وسلم: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ تعرفي تنفذي الوصية الجميلة قوي دي؟ ايتها المرأة الملتزمة بحق، تعرفي يبقى واجبك العملي على مدى الاسبوع ده لا تنتقمي لنفسك قط. اكيد هتتحطي في بعض الامور والمواقف وتبقى عايزة تتشفي لنفسك، زوجك يقول لك كلمة عايزة تردي له الكلمة عشرة، عايزة تنتقمي لنفسك، اهلك يتصرفوا معاك بطريقة معينة عايزة تنفسي عن طاقة الغضب دي بشكل. تعرفي تحققي المعنى ده وتجهدي نفسك فيه وتبعتي تقولي انا وصلت لغاية فين في مجاهدتي لنفسي في مسألة الانتقام للنفس. من الاسباب، السبب الرابع، اننا ما بنعرفش نحفظ ألسنتنا فنقع في كبائر الذنوب بكلمات. كلمة ايه يعني؟ كلمة طلعت من لسانك يا ستي مش مشكلة، كلمة ما خدتش يعني ثانية في النطق بها ويمكن اقل من ذلك، كلمة لا يعطي لها بالا ما يتبين الانسان ما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. النهاردة الاخت تقع في الغيبة والنميمة، بعدين تقول لا انا ما كانش قصدي اقول عليها حاجة، بس انتوا عارفين يعني انها كذا كذا كذا كذا كذا. وما كنتش قصده ايه بقى يعني؟ ما كل حاجة اتقالت خلاص. لا والله انا مش قصده، انا بس من باب التحذير يا اخوات، من باب بس النصيحة في الله، ودينه النصيحة. جزاك الله خيرا يا اختاه، والله ربنا يكرمك، مش عايزين منك انت نصايح، الله يحفظك، مش عايزين نصايح عن الناس ولا كلام في الناس ولا اصلها كذا ولا حالها كذا. مش ده بيحصل؟ ممكن تلاقيها تقول بيقولوا يعني سمعت كده انها عملت كذا، بس انا مش متأكدة قوي يعني. بالله عليكم اي حد سمع مني ما ينقلش الكلام ده. طب يعني اللي سمعوا دول ما اغتبتيش الاخت دي قدامهم؟ وطبعا كل واحدة تقول نفس الحكاية، تروح نقل الكلمتين برضو، بس انا بقول لكم اهو مش عايزين الكلام يبقى شوشرة وكلام كتير وحاجات من دي. انا سمعت، الله اعلم هو حق ولا باطل، الله اعلم، سمعت كده ان في مش عارفة ايه. فين بقى؟ مش ده بيحصل؟ اخت تقول الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. والله العظيم انا ما كنتش اعرف خالص انها هتكره الكلام ده. طب بعد ايه يعني تقول عليها كلام هي ما تطقوش انه يتقال عليها، وبعد كده تقول لا انا ما كنتش حاسبها هتتضايق، دي حبيبتي وصاحبتي يعني، ومش كده خالص. ناهيكي بقى عن مفسد ذات البين واللي بيتقولوا على الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم يقول لا يدخل الجنة، مش هتهوب ناحية الجنة، مش هتشم ريحة الجنة قتات نمام يمشي في الناس بالنميمة، اما احدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. واسمعي برضو بعض الأحاديث الواردة في الباب، يمكن بقى نعرف نلجم لسنة ده عشان تطهر قلوبنا وتستقيم قلوبنا. روى أبو داود وصححه الألباني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. عارفة اللي بتطول الأظافر بتاعتها كده وتبقى شكلها مش عارف عاملة ازاي، اشباه الشياطين. المسائل دي اشباه الشياطين ليه يا شيخ؟ احنا ده من باب حسن التجمل للزوج. لا مش من حسن التجمل، انه يكون مسخ للفطرة. الفطرة خمس، فمنها تقليم الأظافر، فاللي تطول كده يبقى شيء منتكسة الفطرة. المهم بس خلونا دلوقتي في اللي في الحديث. مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم، يعني بيعملوا ايه؟ بيخربشوا اوجه الناس اللي قدامهم اللي بيعذبوهم وصدورهم. الضفر كبير ومن نحاس وقاعدين يخربشوا في وجوه هؤلاء المعذبين وفي صدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. شفتي بقى العكس بقى حاجة تانية خالص، من ذب عن عرض أخيه المسلم حرم الله عليه النار، تبقى سبب لعتق رقبتك من النار انك تذبي عن عرض أختك حتى ولو كانوا بيقولوا فيها ما هو فيها علشان خاطر نتقي الشر. روى أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. ورد حديث رضغة الخبال ده بلفظ تاني طينة الخبال في شأن شارب الخمر، وفسر بأنه عصارة أهل النار، يعني الجلد بيسيح فيطلع صديد ودم وقيح وقذر ونتن واوا، كل ده يسيح في النار، وهؤلاء المغتابون يعيشون في هذه العصارة القذرة. أصل هم كانوا بيحبوا القذورات دي، كانوا أنفسهم من النوع اللي بيقول عليه ابن القيم ذو النفس الذبابية، زي الذباب لا يقع إلا على القذر، ما بتمسكش إلا في العيوب الناس. ليه؟ عشان عندها للأسف، خلينا نتكلم بصراحة، عندها مشكلة، شيء من النقص في الشخصية، فتبتدي تستكمل الصورة دي بأنها ترى الواقع من حولها للأسف في وفي وفي وفي، فهي يعني إذا كانت هي فيها عيب ففي غيرها عشرة. ربنا يحفظنا وإياكم، أنا خايف عليكم ومشفق عليكم، ويعلم ربي إن يمكن حرقة قلبي دي وشدتي دي عليكم من باب شدة الرحمة بكم والإشفاق عليكم. أنا أتمنى ليكم الخير زي ما أتمنى لنفسي، وشايفكم بتغرقوا وشايفكم مش شايفين، فلازم أصرخ فيكم ونادي فيكم السكة دي خطر، الطريقة في الحياة دي خطر، انت بتغرقي وانت مش دارية، انت حاسبة نفسك في بحر اللجي وهو بحر وحل وانت مش دارية. عشان كده اسمعي عني وبلغي من وراءك يا اختاه، نحتاج ان تسلم لنا صدورنا، عايزين نشيل الافات دي، مش كل شوية انت عندك المشاكل دي طب وامتى هتتغير؟ بحاول. طب لغاية امتى؟ الامر قد يدركك قبل ما تقدري تعملي حاجة حقيقية وتتغيري بيها، ولو حصل كده يبقى التغيير بقى والتطهير بالعذاب والنكال، يعذب في السكرات، يعذب في البرزخ، يعذب في أهوال القيامة، يمر على أهوال وعذابات كثيرة علشان خاطر يطهر، لأنه ما ينفعش يدخل إلا من أتى الله بقلب سليم. عايزين مجالسنا نشيل منها حكاية الغيبة والنميمة دي، الله يكرمكم ويحفظكم، وعايزين أخت كده تتبنى الموضوع ده، الأخوات الكبيرات، يبقى دايما لما يبقى المجلس هنجيب سيرة حد نبتدي نتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته، الحديث في المسند وحسنه الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فارتفعت ريح منتنة، فشموا ريحة وحشة قوي خبيثة جدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ إذا دي ريحة جيفة، دي ريحة ايه الريحة السيئة قوي اللي طلعت علينا دي؟ قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. اصله من جواه كان اسود قوي، كان وحش قوي، فلما يطلع منه اي شيء عرق ورائحته تبقى خبيثة. شفت الشيء مقزز ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عبر لينا عن المعاني دي عشان الانسان مننا يكره كده، يكره انه يعمل كده. كانت رابع حاجة احفظي لسانك، لسيما عن الغيبة والنميمة والوقوع في كبائر الذنوب والخوض في الباطل عشان تبقى سليمة الصدر. خامس حاجة وده الداء العضال والمرض الخطير، حب التميز والشهرة والرئاسة. كان الفضيل بن عياض يقول: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. مفيش حد يحب يتميز، تبقي أنت فلانة والناس تقول عليك، لا تبقي فلانة عند ربنا يبقى تمام. أو ربنا سبحانه وتعالى ركب فينا المعاني دي إن الواحد يبقى عايز يبقى أفضل وعايز يبقى متميز، بس عند مين؟ عند الناس؟ في كلام الناس؟ ولا عند رب الناس؟ فتلاقي الإحساس ده عايزة تبقي متميزة. يقول اللي يحب يبقى كده، أول حاجة يبتدي يحسد الناس لأنه هو المتميز، فلما يبص يلاقي واحد تميز عنده يبتدي يقول ليه يعني هؤلاء من الله عليهم من بيننا، ليه هي كان مين أصلا، ويبتدي يبغى عليه ويبتدي يظلمه ويبتدي يبقى عايز المعاني دي هو يأخدها منه ولو استطاع انه يسلبها اياه بايديه يعملها فيبغى. وبعد كده يهمه قوي علشان طول الوقت يحس انه هو الاحسن، يشوف عيوب الناس، فاول ما يبص على عيوب الناس يقولك يعني اذا كنت انا صحيح ما بقيمش الليل يعني، وصراحة انا مش يعني جامدة قوي في طلب العلم، بس يعني انا الحمد لله ما بعملش كذا وما بقولش كذا وما عملتش مش عارفة ايه. تلاقي الناس كده حتى غير الملتزمات، الاخوات يعرفوا الكلام ده كتير، كتير يقولوا بقى هي العملية عملية حجاب، الواحد يعني مش احسن من المنتقبات اللي بتعمل سين صاد عين لام وتبتدي تقول كلام سيء. والمتدينات والملتزمات عندهم الافات دي بس بشكل تاني بقى، انت مش موفقة في طلب العلم وشايفة اخت هي اللي فاتحة في الموضوع وشغالة تلاقي القصة مش طلب علم. مين قال ان القصة طلب علم؟ المهم ان الواحدة تبقى حالها مع ربنا مش عارف ازاي، يا ما ناس اتعلمت وفي الاخر خالص عملت ايه بشوية العلم، بالعكس بقى حج عليها لا لها. ايوة عشان هي تبتدي تطلع من الموضوع، تبتدي تشوف الاخت العابدة اللي هي ما شاء الله عليها اللي بتصلي قد كده وبتصوم قد كده وتسوي، تقول لا لا خالص، ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، انا الحمد لله ده انا بابتسامة مني ولا بتاع بخلص على الموضوع كله في كلمتين. عشان هي اصلا لا عارفة تصوم ولا عارفة تقوم ولا عارفة تقرأ قرآن ولا عارفة تعمل حاجة. تبص تلاقي اخت نشيطة في الدعوة بتاعته تقول لك ايه ده، هو الاخوات خلقنا لمثل هذه الامور؟ احنا مالنا احنا بالدعوة المسائل دي كلها للرجال والكذا والكذا، احنا موضوع مختلف كده. هو طالما انت مش قادرة تبتدي بقى تعيب على الناس وتبتدي تقع فيهم علشان تحس ان هي المتميزة وهي فلانة ليه تبقى احسن منها. هو كده في حب للتميز، في حب للرئاسة، في استشراف لان انا ابقى دايما ابقى في الصدارة، وحب الظهور يقسم الظهور يهلكك يخلص عليك للأسف الشديد وانت مش داريا. سادس حاجة من الآفات اللي في قلوبنا ومحتاجين نتخلص منها وهي أثر من أثار حب الذات والرئاسة والتميز المعاني اللي كنا بنقولها دي، الإعجاب. إعجاب المرء بنفسه، انت شايفة نفسك بصورة مختلفة عن الناس، فانت شايفة نفسك انت أفضل حد وانت متميزة بأشياء وانت وانت نفسك مش عليك رخيصة. المفروض كده أنا دايما أحس إن أنا شايفة عيوبي ومطلع على أحوالي وأنا محتاجة إن أنا أشغل نفسي بإصلاح نفسي والأمور دي. إنما اللي بيشوف نفسه وما يعرفش ربنا أصلا يبتدي ينتفخ ويعجب، فإذا أعجب بعمله، أنت مثلا تلاقي كده ربنا فتح عليك في ليلة فقلنا مثلا يلا يا أخوات عايزين حد يصلي النهاردة بألف آية فيكتب له قنطار من الأجر، بقالك انت ايام واسابيع وشهور ما عملتهاش خالص، وجيتي في يوم رحتي عامله الحكايه دي، تبتدي بقى ايه مش مصدقه نفسك، ياه، وعايزه تقولي لطوب الارض، او نفسك بتهجم عليكي عايزه تقولي، مش هتقوليها كده لحسن يحبط عملك يا اختاه والرياء وكده، تبتدي بقى تقول معاني فيها المعنى ده، تقول ياه والله فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام الليل بكذا كذا. اشمعنى يعني دلوقتي الامر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عايزة تقول الكلمتين دول او ترمي الكلمتين في حاجة، يعني فعلا الواحد لما بيزود في اوراده شوية بيبقى الوضع مختلف. يمكن واحدة بتقولها بنية حسنة بس يعني خافي على قلبك، اوعى تكوني بيحبط عملك وانت مش دارية باعجابك بعملك، او اعجابك بشخصك، اعجابك بامكانياتك، اعجابك بجمالك، اعجابك بما وصلت اليه من معلومات ومن كذا. وانا بشوف الكلام ده بالذات عند طالبات العلم، بالذات اللي هي بتبقى لسه اول الطريق، تلاقيها بدأت خلاص خدت كلمتين في العقيدة وبدأت تقول انا انهيت متن كذا في العقيدة وخلصت كتاب كذا على الاخت مثلا فلانة او تلقيته من الشيخ علان خلصت كذا. وشوية العلوم بقى اللي هم ايه الجامدين اللي محدش بيقدر عليهم دول، اللي ايه مش اي حد تعرف تتكلم فتقول لك انا مخلصة الورقات في الاصول وعملت كذا وسويت كذا، وهي كل سنة وهي طيبة. ولو قعدت وبدأ يمحص ما عندها نجد مشاكل ونجد انها لسه محتاجة تنضج في العلم، فيبقى عندها ده فتعجب بعلمها، تعجب بما وصلت اليه من معلومات. والعلم ما كانش كده، العلم كان علشان يتقى الله عز وجل به، ان العلم يورث الخشية زي ما بنقول، فما عملش كده، لا اورث عجب وافتخار واكبار للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ده زمننا، والله العظيم ده زمننا، زمان كل واحد شايف وجهة نظره هي القائدة والرائدة، ولو الناس كلها تاخد بأفكاره كانت الأمة صلحت. كل الناس كده، تقعدي مع اي حد بالطريقه دي، اعجابه كل ذي راي برايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحاله دي فعليك نفسك، صلحي نفسك الله يكرمك وخليكي في حالك، ولا اعجاب ذي راي برايه ولا اعجاب النفس بما عندها من امكانيات، لان ده يضيعك ويحبط عملك. كان ابو الدرداء يقول لولا ثلاث لصلح الناس، شحا مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث مهلكات فسماهن الشح المطاع والهوى المتبع البخل وماشي على مزاجك واعجاب المرء بنفسه. السبب السابع من اسباب عدم سلامة القلوب حبك للجدل والمراء، بيتجدل وخلاص، ما هي نفس الحكاية، هي عايزة توري إمكانياتها، عايزة تظهر نفسها ذاتها، عندها ليها وضع مختلف رونق مختلف، فعايزة تجادل للجدال وتماري للمراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. أنت صح، أنت صح، تلاقي نفس الحكاية، تتعلم كلمتين تبتدي تجادل بيهم، ايه دليلك على كذا؟ جزاك الله خيرا ان انت متابع للدليل، هو ده المنهج وهو ده اللي احنا عايزينه، بس مش الجدال علشان خاطر تظهري ان انت الافضل. احنا بنجادلش الناس ونبتدي نقول يا جماعة القول في هذه المسألة كذا، لا، ومين وازاي، احنا مش بنعمل كده علشان خاطر يبقى الواحد يستشعر تميزه ان هو اللي عنده العلم والباقي، لا، اتعلمي ادب العلم قبل العلم. قبل ما نتعلم نتأدب يا جماعة. عبد الرحمن بن القاسم قال جلست على يد مالك 18 سنة آخذ من أدبه ثم تعلمت منه العلم على سنتين وصار من أئمة المذهب حملة فقه الإمام مالك. 18 سنة بيتأدب الأول وبعد كده سنتين علم. للأسف الشديد في مناهجنا العلمية للأسف احنا ما بنحطش المعاني دي، احنا محتاجين نتأدب الأول فعلا، يبقى عندنا منهج تربوي في تزكية النفوس قبل ما نبتدي نتعلم ونتشدق بالكلمتين وننتفخ بيهم، وبعد كده لما هتتعلمي والله وتزودي الجرعة اكتر هتعرف ان انت كنت على ضلال مبين وانت لا تدرين. حتى لو الكلام اللي انت بتقوليه صح، بس في ضوابط في العلم العلماء يقولوا، شوف الكلام علشان تفهمي، يقولوا لو ان طالب علم غير متأهل افتى في مسألة فاصاب ينبغي ان يعذر. يعني يعذر، يعاقب. يعاقب ليه؟ ما قال صح اهو، قالوا لانه تجرأ وتطاول على مقام ليس من مقامه، مقام الافتاء ولاية من الولايات، ما ينفعش ان حد يطلع كده ويبتدي يقول والله والدليل والفتوى وكذا وكذا. عايزين نتقدم، والله لو طلعت من قلبك بصدق تبقى موضوع مختلف، لو بجد حميتك دي للسنة، ولو حميتك دي بجد مش بس للمراء والجدال ومين قال وانا سمعت وفلان عاد وانا قريت في الكتاب، عايزة تجادل للجدال. فكل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه يسمى مراء كما ذكر أهل العلم. كل اعتراض على كلام الغير والهدف ايه؟ إظهار الخلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم، أي حاجة من الحاجات دي، هو ده الجدل اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. يبقى ينبغي أن نتعلم هذا الأمر. قال سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لابنه في موعظة: يا بني إياك والمراء، فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بين الإخوان. نفعه قليل وفي نفس الوقت حيثير العداوات والخصومات ويفسد عليك قلبك. قال بعضهم: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة، لذة العبادة يعني، عرفتي؟ أهو سببه. ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من المخاصمة. خصومات وعدوات وفلان بيقول وفلان بيرد عليه، وكان طلعت لنا فتنة كده في زمان معين لما كانت المشايخ كل واحد يرد على التاني على المنبر، ولغاية النهاردة موجودة بيننا للأسف الشديد. رد سين على صاد، وكيف رد فلان وأفحمه، والرد المفحم على قول مش عارف المتعدي الضل المضل المش الكلام ده، والإخوة والأخوات قاعدين شغالين ويولعوها نار وقايمين في الليلة وقاعدين بيسقفوا وزدها دم كده. ما لنا نحن بمثل ذلك؟ دع هذه الأمور لأصحابها، احنا عايزين نلقى الله بقلب سليم. فهمت يا أختاه ولا لسه محتاجة جرعات أكثر لتستفيقي؟ كفى هذه الأسباب السبع، لكن كالعادة لازم أعجل ببعض الواجبات العملية. المرة اللي فاتت اتفقنا على كام معنى عايزين نتعايشه، قلنا عايزين نحسها، وأظن أن أنتوا لسه يعني ما وصلتوش لدرجة النجاح المقبولة في هذا الاختبار الصعب. بقيت بجد كل ما تمشي أو تكلمي حد عندك يقين واعتقاد ان هي افضل منك، لانك على عيبك على يقين ومن عيوب الناس على شك، بقيت كده لسه مجاهدة ومش هتخلص في اسبوع ولا هتخلص في شهر، محتاجة شغل. ياريت نقعد كده نشتغل عليه اسبوع ورا اسبوع، وانا كل درس هبتدي افكركم يا جماعة، كل ما بتقع عينك على اي حد بتبتدي تقولي المعنى ده جواك عشان تنفضي عن نفسك غبار الآفات دي اللي جوه الإنسان مننا، غبار الكبر، غبار العجب، غبار رؤية النفس. احنا النهاردة قلنا واجب عملي ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. هتعرفي تعملي العمل ده غيرتك تبقى على عيوبك وعلى آفاتك، يبقى غضبك هنا غضبك لله سبحانه وتعالى. عايزين ساعة صمت، ساعة صمت. يعني انت بتتكلمي في الساعة دي مثلا، معروف قوي ان انت بين المغرب والعشاء مثلا الوقت بالنسبة لك مقتول، لو ما مش حاضرة درس ولا مش تعملش حاجة الوقت ده ممكن يكون وقت مقتول بالنسبة لك. في وقت كده بتاع الرغي عندك، او بتاع الكلام الفاضي، او بتاع المكالمات اللي عمرك ما بتستفيدي منها حاجة غير قيل وقال، تعرفي تعملي ساعة صمت؟ والله العظيم بتؤثر تأثير إيجابي رهيب. أنا كنت بسمع ناس ما لهمش في الالتزام ولا حاجة، بس يعني الدكتور فلان يقول أنا من الفجر لغاية الظهر ما بتكلمش نهائي، على طول حاطط على مكتبي اللمبة الحمراء، غير مسموح لمخلوق أنه يكلمني في اللحظة دي، ده وقت خلوة بأبحاثي وأموري واواوا. وهو أي حد بيبقى فاهم المعنى ده كويس ويكون عنده هدف عايش له بيبقى كده. فتلاقي علامة بارزة فيه الوقار بالصمت. فاحنا عارفين انه عادة اخوات يبقى رغي، يبقى كلام كتير، فاحنا عايزين نتعود على المعاني دي. عايزين بقى نقفل لساننا شوية ونتعود ساعة صمت. دي تالت حاجة، ساعة صمت. عايز بقى رابع حاجة، عشان برضو استقامة القلب باستقامة اللسان، عايزين نشغل لساننا بالذكر شوية. هعينلك بعض الحاجات اللي هنتفق عليها خلال هذه الفترة لإصلاح القلب أيضا. هنستغفر بصيغة استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ان احنا نقولها، عايزين نستغفر بها كثيرا. انا بقولها وبشدد عليها عشان بعض الناس بتفهمني غلط ويقعد يقول ايه ده شيخ انت بتحدد انت بتعمل احنا هنعمل طريقة صوفية ولا ايه؟ الله يكرمك، الا الكلام ده المنهج ما حدش يهوب ناحيته. يعني احنا بنقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بقول كثيرا يبقى مثلا ها هتستغفري قد ايه؟ 100 200 300 1000. حطي قدامك حاجه وحاولي تجهدي نفسك عليها، النهارده هستغفر 1000 مره، التاني يوم كذلك، ثالث يوم كذلك، من باب ان انت حاطه هدف ايماني عايزه تعمليه، لكن مش التزام باعداد، مش مهم العدد خالص يعني. المهم اثر الاستغفار في قلبك. يمكن تاخدي في استغفاره واحده وقت ممكن 5 دقائق وانت كل ما تقولي استغفر. في ناس بيحصل لهم كده، انا اعرف ناس بيحصل لها الكلام ده، بس مش انا عشان احسن تفهموا ان انا بقول زي اصحابنا اللي يقولوا الا بقى طعم الايمان ومش عارف ايه. مش انا اعرف احوال الصالحين اللي شفتهم بعناية، يعني انه ممكن يقعد يقول استغفر الله وما يعرفش يقولها ويقعد يبكي، يقعد يبكي ما يعرفش يكمل استغفر الله الذي لا اله الا هو، يجي ينطق باسم الجلاله يبكي. انا لساني يجي اسم ربنا عليه، لسان اللي بيكذب وبيغتاب وبينم وبياخد في اعراض الناس، ربنا ياذن لي انا بان انا اقول الله يقعد يعيط. ممكن تبقي كده؟ ممكن، مش مهم العدد، بس انا بقول نستغفر كثيرا، نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تاني حاجه، صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يصلي علي 10 حين يصبح حين يمسي وجبت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. بعدين لا اله الا الله عشان حفظ الشيطان، احنا لسه كنا بنقول من شويه ان من الاسباب الخطيره جدا استحواذ الشيطان عليكي، فعايزين نقفل الابواب على الشيطان عشان ما ينفسي ولا ينزغ في القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده ورد الالتزام، انا بسميه كده ورد الالتزام. ما يبقاش ملتزم اللي ما بيقولوش لانه ما بيحرص نفسه. واحد هيزيد عند ربنا سبحانه وتعالى هذه الزيادة العظيمة، تكتب له 100 حسنة وتغفر له 100 سيئة، ويكون في حرز من الشيطان، ولم يأتي احد بمثل ما جاء الا رجل زاد. عايزة ايه اعظم من كده قرب؟ ولو غير كده كمان ده 10 رقاب، واحنا كنا بنقول اعتق تعتق، كانت له كعدل 10 رقاب، كأنك بالظبط كده اهديتي ثواب عتق 10 رقاب. فيمكن تعتق رقابنا بهذا الذكر، فعايزين نلتزم بهذا. لا اله الا الله وحده ولا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، علشان خاطر يبقى عملنا حاجة جوه قلوبنا يمكن تطهر. رابع حاجة، هنعمل ختمة في 2 أسبوع، قراءة 2 جزء يوميا. اللي أنشط من ذلك يبقى جزاه الله خيرا. اتفقنا على هذه الواجبات العملية حتى تسلم صدورنا وتطهر قلوبنا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.